وكيف نرد على من يقول إذا أثبتنا صحة كل هذه كل الأحاديث في البخاري ومسلم أدى ذلك أنهما معصومان؟ طبعا كلام باطل. أولا نحن لا نقول ذلك، أن كل كلمة في صحيح مسلم والبخاري اسم مسلم إيه؟ كالقرآن. لا نحن لا نقول ذلك، أدينا قلنا في الحديث ده الحديث صحيح متفق على صحته، ولكن العبارة بتاعت عمرو الناقد إيه؟ أو الرواية عمرو الناقد فيها أخطاء، هذا لا شك في ذلك. فليست هذه كالقرآن، مش هنقول ده في الغالب في القرآن ده غلطة من الناسخ، ده مستحيل يقع في القرآن، لكن هذا يمكن أن يقع في الإيه؟ طب سلمنا صحة ذلك، وفي أحاديث ممكن دلوقتي إحنا الأمة أجمعت على أحاديث البخاري ومسلم عدا أحاديث معدودة مستدركة على البخاري ومسلم. إذا أخرجنا هذه الأحاديث وكتبنا كتاب فيه ما لا يختلف فيه بين العلماء، يبقى البخاري ومسلم معصومين؟ لا، لأن الأمة هي اللي المعصومة، فإجماع معصوم، الله عصم الأمة أن تجمع على ضلال، فهذا الأمر ليس بلازم. ثانيا سلمنا وقلنا البخاري ومسلم كلهم صحيح، ماشي كده، هل يلزم ذلك عصمة البخاري ومسلم؟ يعني لو واحد قال الكتاب ده أنا رجعته عدة مرات وصلحت في الأخطاء والطبع طبعا مظبوطة ما فيهاش غلط والكلام اللي فيه حق، يبقى أنا معصوم؟ ما يلزمش، إنه ممكن يكون ما أخطأش في الإيه؟ في الموطن ده. هو البني آدم اللي غير معصوم لازم يغلط في كل حاجة، ولازم يعصي ربنا في كل يوم، ولازم يكون غلطان في كل ما يتكلم به؟ ما يلزمش، في حق يقوله. هل البخاري ومسلم ليس لهم من حياتهما ولا من أعمال صالحة إلا الصحيحين؟ فما يلزمش الكلام ده، ده كلام باطل، وده في الحقيقة يعني محاولة للطعن فيما أجمعت عليه الأمة. اللي بيحاول الطعن في البخاري ومسلم يحاول هدم السنة، من ممكن وجود أحاديث غير صحيحة أهو بالمعنى اللي احنا قلناه النهاردة، أهو ده بقى حديث إيه؟ غير صحيحة في إيه؟ في مسلم، إنها فيها إيه؟ خلل، فيها اضطراب، وهو اللي بين الرواية إيه؟ الصحيحة. فمثل هذا الأمر ليس بمستنكر، ده أمر معلوم إنه ممكن يوجد كده. يا زي البخاري، وأما النار فلا يزال فيها فضل حتى يخلق الله خلقا فيسكنه إياه، هو نفسه ده قلب من الروض، حديث مقلوب، إن هي أما الجنة، وهو البخاري اللي رواه في حتة تانية بإيه؟ باللفظ الصحيح، وأما الجنة فلا يزال فيها فضل. فيطلع إن الحديث ده ما يطلعش، ما تقولش بقى البخاري في أحاديث ضعيفة، ما هو نفس الحديث، هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله كلام واحد وهذا بينه البخاري، فمثل هذا لا يعد ضعيفا. أعني إن الحديث ككل، كون البخاري قال في رواية فلان كذا وده خطأ، وفي رواية فلان كذا وده الصواب، يبقى ده كلام البخاري صحيح، فهذا أمر ليس به بأس. فضلا عن المستدركات، المستدركات دي فيها اجتهاد، المستدركات الأحاديث المستدركة على البخاري ومسلم استدركها الدارقطني وغيره فيها اجتهاد، وعامة ما استدركوه على البخاري، البخاري هو على الصافية، وهناك بعض ما استدركوه على مسلم الصواب مع من خلفه، لكن أيضا الأكثر مما استدركوه على مسلم الأكثر أن الصواب فيه مع مسلم. نعم، حديث المعازف في البخاري أولا هو حديث معلق مجزوم به وهو صحيح عند غيره، متصل الإسناد عند غيره وهو صحيح على أي الأحوال. حديث المعازف البخاري لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، حديث صحيح لكنه ليس من أصل البخاري، لكنه صحيح، البخاري جزم به، علقه مجزوما به، قال هشام بن عمار، هي دي النقطة، أن البخاري ما قالش حدثنا هشام بن عمار. وغيره قد روى الإسماعيلي أخرجه في المستخرج على البخاري الذي يروي نفس أحاديث البخاري بأسانيد متصلة بسند متصل فيه حدثنا هشام بن عمار، الراوي عن البخاري بسند فيه حدثنا هشام، وتبين بذلك أن إيه؟ بس من غير مش البخاري اللي قال، فهذا الحديث صحيح الإسناد، والبخاري قد حكم بصحته حين جزم به، والله أعلم.